انا ولد دمياطي وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. قالوا منين البلد انا قلت دمياطي وابو المعاطي نزيل ارضي ودمياطي. بلد تجلى عليها المنعم العاطي بلد تجلى عليها المنعم العاطي وولادها عمالهم امال صنايعيه واسطوات يا ولد ما يحطهاش واطي. عدنا لنهاية الأسبوع والحقيقة يمكن أول موضوع عاوزين نتكلم عنه هو بنتكلم عن المشروعات القومية اللي تم افتتاحها الحقيقة في مدينة دمياط. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بدمياط قال مجموعة الحقيقة كلمات لابد أنها توضع في الاعتبار. اتكلم قال إن الوضع الاقتصادي كان كارثيا في 2016 والنهاردة أفضل وسنتحسن كثيرا، وقال إنتاجنا من الكهرباء خلال 5 سنوات يفوق ما أنتجناه في 60 سنة، وأقسم بالله ما يجري في مصر لا يخطر على بال أحد، تدخلنا في مشروعات لم يتدخل فيها أحد منذ 100 سنة، وإنفاق جنيه في تكريك بحيرة المنزلة يوفر 1 مليار جنيه في المستقبل. أيضا تحدث عن مدينة الأثاث بدمياط وقال إنها فكرنا في مدينة الأثاث لكي تكون عالمية وتحد من الاستيراد. تحدث في أشياء كثيرة جدا، وبالفعل يعني الحقيقة كان في افتتاح لعدد كبير من المشروعات الحقيقة القومية في مدينة دمياط. كان ضمن هذه المشروعات كان في افتتاح لمركز التعليم المدني بدمياط، في محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، فندق في اللسان برأس البر، مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بدمياط الجديدة، ويمكن ده بيتضمن 194 عمارة سكنية. افتتح أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في دمياط تحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط للعمل كدورة مركبة في محافظة دمياط. الحقيقة مشروعات عديدة جدا، ويمكن دي ما كانتش أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن دي يمكن كانت الزيارة الثالثة لي، وفي كل مرة بيبقى فيه افتتاح لعدد من المشروعات القومية في مدينة دمياط. معنا الآن على الهواء دكتور علي عطية مسعود أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد بجامعة بني سويف. أهلا بيك معنا دكتور علي. أهلا بيك يا فندم. ألو. أيوة فندم سامح حضرتك. دكتور علي، واحنا بنتكلم عن هذه المشروعات القومية الكبيرة الحقيقة اللي تم افتتاحها في مدينة دمياط، عايزين نتكلم على يعني هذه المشروعات كانت يعني ادت افاق اقتصادية، عملت يعني مشروعات خدمية، بيئة استثمارية. نتكلم عن هذه المشروعات وماذا اضافت للمشروعات الاخرى الحقيقة اللي تم افتتاحها، يعني بين الحين والاخر بنجد مشروعات اخرى كبيرة بيتم افتتاحها سواء في دمياط أو غير دمياط، فإيه الإضافة اللي هنا في دمياط نفسها؟ يمكن الدولة المصرية عملت. طب حضرتك الصوت بس بعيد قوي كده. تمام فضل. الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت فعلا قدرت تاخد خطوة كبيرة جدا فيما يتعلق بالبنية الأساسية ومشروعات قومية كتير جدا فيما يتعلق بالطرق بالكهرباء، في مشروعات تعليم صحة، في كل المجالات حقيقة. من ضمن الحاجات أو التوجهات الأساسية لمصر خلال الفترة ال4 سنين اللي فاتت أو 5 سنين اللي فاتت هو زيادة القيمة المضافة، بمعنى أن احنا بندخل في مشروع بيترتب عليه زيادة القيمة المضافة لمورد بيستخدم بيتم يكون متوفر في المكان. مدينة الأساس بتمثل نوع من نوعيات المشروعات اللي بتهدف أساسا لاستغلال وخلق قيمة مضافة أكثر لصناعة الأساس في دمياط. نعم. وبالتالي فكرتها كانت من ناحية إن ما يبقى في مدينة كاملة للأساس، هقدر بالتالي هدخل فيها برامج لبناء القدرات، أقدر أدخل فيها مشروعات تمويل أو مبادرات تمويل، أقدر قصة التسويق برضه هتبقى أفضل بكتير جدا، تطوير كل ده. ومن هنا بنقول إنه مشروع زي مشروع مدينة الأساس في دمياط، وعلى فكرة في مشروع تاني للأساس في سوهاج حاليا، خلصت البنية الأساسية اللي خاصة برضو بالأثاث. بالظبط، نعم. خاصة بالأساس. نعم. فده معناه إن أنا بنقل صناعة الأساس بدل ما هي صناعة قائمة على مبادرات الأشخاص فقط، إلى صناعة مدعومة دعم مباشر من الدولة المصرية، وده يترتب عليه نقلة كبيرة جدا في الصناعة دي حقيقي. دكتور علي، واحنا بنتكلم عن هذه المشروعات، في من ضمنها مشروعات لإسكان متوسط، في من ضمنها مشروع لمحطة توليد كهرباء غرب دمياط، في حتى ميناء دمياط بقى أول ميناء بيطبق نظام جديد هو تزويد السفن المترقية على الأرصفة بالكهرباء. احنا في نوع من التعديل حتى في المشروعات، ما بقتش حاطين حته ان الرقمنه اللي الدوله هتكون فيها باذن الله ان شاء الله، يمكن بعد وقت قليل جدا. في هذا الاعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن موضوع الكهرباء وقال ان هي شوف احنا في كام سنه الحاجات اللي بنعملها دلوقتي بقى لها يمكن بيفوق اللي احنا انتجناه في 60 سنه، يمكن في مشروعات برضه ما كانش بيتدخل فيها او ما حدش كان يتكلم عنها او بدا يقوم بيها يمكن من 100 سنه. فاحنا دلوقتي في طفره بتحصل الحقيقه، في نقله نوعيه بتحصل. انا صحيح بتكلم عن دمياط لان هي يمكن الاقرب في افتتاح المشروعات، لكن النقله النوعيه دي الحقيقه في جميع المحافظات. القياده السياسيه حريصه انها تكون ما تسيبش محافظه، ما تسيبش مكان ممكن يكون فيه مشروعات. نتكلم طبعا عن الفرص اللي ممكن، فرص العمل اللي يقدر الشباب ممكن يلاقيها من خلال هذه المشروعات. هو طبعا لو احنا بصينا فيما يتعلق بالمشروعات القومية، المشروعات القومية خلال الفترة اللي فاتت وفرت تقريبا من 2.5 ل 4 مليون فرصة عمل، وده عدد كبير جدا حقيقي، سواء فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة. ده صورة مباشرة، ولكن لما بتكلم على المدى البعيد، المدى البعيد حقيقي خلال الفترة اللي فاتت الدولة المصرية قدرت تعمل منظومة متكاملة لتحسين بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية، وكلنا شفنا الإنجاز اللي حصل في ملف الطرق. نعم. احنا كنا رقم 118 من 140 دولة، دلوقتي احنا بنتكلم بقينا رقم 28، فده معناه نقلة كبيرة جدا حقيقي في موضوع الكهرباء. زي ما حضرتك تفضلتي، ما تم إضافته للشبكة الوطنية خلال 3 سنين يعادل 12 ضعف السد العالي في خلال 3 سنين بس، غير المشروعات اللي لسه لم تم. فاحنا ده كله معناه انه مناخ الاعمال والبيئه الاقتصاديه في مصر بعد الاستقرار ونجاح المرحله الاولى من الاصلاح الاقتصادي بقت مؤاتيه جدا للاستثمارات سواء اجنبيه او وطنيه. فيما يتعلق بالنقطه اللي حضرتك اشرتيها اللي هو توزيع المشروعات القوميه على مستوى الدوله، ده حقيقي توجه للدولة المصرية انه يبقى في نوع من حاجة اسمها النمو المتوازن. نعم. وبالتالي انه جميع اقاليم الدولة هتستفيد من عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بتحدث فيها. الحقيقة برضو عايزة اتكلم مع حضرتك على رواد الصناعة وصغار المستثمرين، ازاي بنقدر نخلق جيل جديد من رواد الصناعة ونقدر ندعم ايضا صغار المستثمرين، ويمكن القيادة السياسية حريصة على هذا بشكل كبير جدا وخصوصا الشباب كمان. طيب بالنسبه لعمليه دعم الشباب بتاتي من حاجه، من كذا حاجه. الحاجه الاولى تحفيزهم، الحاجه الثانيه بناء قدراتهم واتاحت لهم الفرصه، الحاجه الثالثه اللي هي اتاحت مصادر تمويل لممكن مستثمر صغير او شاب. الفترة اللي فاتت احنا شفنا مبادرة 200 مليار جنيه وكانت مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دي حاجة. الحاجة الثانية ما بتقدم مؤسسات الدولة من خلال زي مثلا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من دعم للشباب ونشر فكرة ريادة الأعمال و دعمهم مش بس ماليا ولكن في صورة برضو دعم فني، ده مهم جدا. نقلنا لنقطة تانية برضو، منظومة التعليم، واحنا بدأنا نتحرك على تطوير منظومة التعليم وربطه بسوق العمل. صحيح. والاهتمام بالتعليم الفني كمان الحقيقة دكتور بشكل يعني أكبر. بالظبط، احنا عندنا برنامج كامل لتطوير التعليم الفني دلوقتي، دي حاجه. الحاجه الثانيه الجامعات التكنولوجيه بفكر جديد جدا دلوقتي، حتى مدارس التعليم الفني بدات تدخل في حاجه اسمها التعليم المزدوج، اللي هو الولد بيبدا يشتغل اثناء الدراسه، يعني كتدريب وتاهيل ليه كمان علشان يقدر يخرج لسوق العمل مباشره. لسوق العمل مباشره، دي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي ما فيش جامعه أو إدارة تعليمية إلا وفيها حاجات خاصة بمبادرات لدعم فكرة ريادة الأعمال، وهو ده غرس في مخ أولادنا وهم طلبة، فكرة إنه يبقى مستثمر، إنه يبقى عنده شغله الخاص بيه، وده توجه كبير جدا احنا في بدايته لكن هنجني ثماره خلال الفتره اللي جايه. واحنا يمكن ده كله يعني علشان نقدر نحقق اكتفاء ذاتي الحقيقه من السلع الاستراتيجيه بتاعتنا، نقدر يعني نتجه بقى للتصدير، نبقى في نوع من المنافسه حتى في السوق عشان تبقى مصر برضو في مصاف الدول المتقدمه اقتصاديا. ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين ان احنا بالفعل نصل الى الاكتفاء الذاتي في كل شيء بصراحه. يعني هو الاساس في الاقتصاد اني انا بنتج السلعة اللي انا بقدر انتجها بكفاءة عالية. تمام. سواء السلعة دي كانت هي متجهة اساسا للتصدير او باحلال للواردات اللي انا بستوردها. نعم. المهم ان انا انتج، طول ما اني الانتاج اقل من الاستهلاك ده بيبقى فيه مشكلة، لكن طول ما انا بس بنتج اكتر ما بستهلك ده هيبقى فيه ده سبب اساسي في عمليه التقدم الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه. فاحنا بدانا نتحرك في الاتجاه ده بصوره واضحه. نعم تمام. ده شيء مهم جدا الحقيقه. برضو يمكن مدينه دمياط من ضمن الاخبار الجميله برضو عنها، ان دكتوره منال عوض محافظ دمياط قالت ان هي هتكون بلا عشوائيات نهايه هذا الشهر، ويمكن ده من الاخبار برضو الجميله، لان احنا يمكن بقينا في العشوائيات. اعتقد ان احنا يعني قضينا على معظم العشوائيات الموجوده على مستوى الدوله في أماكن كثيرة جدا. رأي حضرتك إيه في موضوع العشوائيات، وإن بالفعل نقدر إن إحنا يعني الاهتمام بالمكون البشري نفسه، إن هو بالفعل لازم يكون فيه قاعد في مكان حضاري، مكان إنساني يليق بالإنسان المصري وكده؟ يعني إحنا في موضوع العشوائيات، يمكن صندوق تطوير العشوائيات حقيقي أي بدور كبير جدا في صحيح. الموضوع ده نعم، وماشيين في اتجاهين. الاتجاه الاول اللي هو المناطق اللي هي مهدده للحياه، ودي بنسميها المناطق العشوائيه الخضراء، وده تقريبا تم الانتهاء منها في جميع مدن مصر حاليا. المرحله الثانيه اللي احنا شغالين فيها حاليا اللي هي المناطق اللي غير مخططه، بمعنى هي منطقه ممكن يبقى فيها شوارع ضيقه او نسبه يعني تدهور الحاله للمباني مش كويسه. صحيح. ودي حقيقه في خطه لبرنامج تطوير العشوائيات على مستوى الجمهوريه حاليا، عاملينها بالتوازي. صحيح. ودي المحافظة اللي بتسبق اللي بيبقى بتقدر تجهز الخطة بتاعتها وفقا للتمبلت بتاعت صندوق تطوير العشوائيات، وبيبدأ على طول يعني خلال فترة عن تجربة معاهم في بعض المحافظات ما بتزيدش عن شهرين بيكونوا مجهزين كل حاجة وجاهزين على أساس الممكن لعمليات الطرح والإسناد والترشيع والشغل في المنطقة. صحيح. والحقيقة برضو محافظة دمياط دكتورة منال عوض كانت صرحت بأن تم تطوير بالفعل مشروع منطقة شمال وجنوب الصيادين في مدينة راس البر بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقالت أن المنطقة دي هي تعتبر يعني هي آخر منطقة عشوائية غير آمنة في دمياط، ويعني مع انتهاء العام الجاري في 2019 هيبقى إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات. ده خبر من أخبار الحقيقة الجميلة المتفائلة اللي ممكن نقولها في برنامج نهاية الأسبوع. دكتور علي عطية مسعود أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد جامعة بني سويف، أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على التفاصيل والإيضاحات اللي حضرتك ذكرتها. شكرا لك يا فندم. شكرا. ومنتجتها ما شاء الله، دمياط دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله، الله على دمياط الله، الله على دمياط الله، بلد الإيمان والأولية وأبو جردة وأبو عصية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى ردوا علي يا نجارين يا روايح أمجدنا أيام ما فاضوا أجدادنا، نار الحروب الصليبية والإنسانية والمفهومية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجارين يا دمياط. يا حلاوة دمياط، شوفوا الحال والرباني من ايد صبية عجباني، القلب شبك متثبك صنعت معلم حلواني، حوشي حلاوتك يا صبية السمسمية والحوصية، قولوا بقى وردوا عليا يا نجارين يا استرجية هي الله يا اسطوان يا صنايعية، ايوه ايوه الله يا غزالين يا حريرية، يا صيادين يا صيادين، ايوه يا صيادين. بنرحب بكل السادة المستمعين مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن محافظة دمياط، الحقيقة من المحافظات الجميلة، يمكن مشاعر الفرح والتفاؤل اللي غمرت المواطنين في محافظة دمياط لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة، خاصة أن هي كانت الزيارة يمكن الثالثة اللي شرفت بها دمياط، وده بيؤكد اهتمام القيادة السياسية بمشاركة محافظة دمياط في مسيرة التنمية والتحديث اللي بتشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن ده كان زود مشاعر المتفائلة. كمان كانت الزيارتين الحقيقة السابقتين للرئيس كانت فتحة خير بافتتاح مشروعات عملاقة جديدة في المحافظة في مجالات عديدة، منها الرعاية الصحية، الصناعة، وضع حجر أساس لمدينة دمياط للأثاث اللي افتتحها الرئيس في هذه الزيارة اللي احنا هنتكلم عنها اليوم. الحقيقة يمكن ده بالإضافة ان كان في 12 مشروع في مجال الشباب والرياضة، وكان في كمان الحقيقة افتتح مركز تعليم مدني و20 مشروع لمياه الشرب بتكلفة 1 مليار جنيه، بالإضافة ان كان في 11 مشروع منفذ بتكلفة 480 مليون جنيه، ومشروعات جاري تنفيذها الحقيقة برضو بإجمالي 542 مليون جنيه. معنا الآن على الهواء الأستاذ محمد الزيني، عضو مجلس النواب وأيضا رئيس الغرفة التجارية بدمياط. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أستاذ محمد، يمكن ما نيجي نتكلم عن مدينة الأثاث بالتحديد. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقدر نقول إن هي كانت يعني في وقتها، بحيث إن يعني الضميطة كانوا هم محتاجين لهذه الزيارة، محتاجين لهذه المدينة، مدينة الأثاث، لأنها الحقيقة ممكن نقول إنها بتمثل طفرة في تطوير صناعة الأثاث الدمياطي، إنها تقدر تبقى تواكب أحدث أساليب الإنتاج والتسويق وتفتح أسواق جديدة. طبعا أنا هتكلم أولا زيارة الأستاذ الرئيس لها مضمون، أنا بشوف إنه معنوي قد ما نخش في موضوع الاستثماري أو الاقتصادي أو دي بتدي نوع من الأمل، زي ما هو بيقول بيدي الأمل، بيدي تحقيق حلم. أيوة. حلم موجود في وجدان أبناء دمياط جميعا، وهي تطوير الصناعة الأساس، لأن إحنا دمياط كما نعلم إن هي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأساس على مستوى العالم. صحيح. مش جمهورية مصر العربية بس. طبعا الدنيا بتتطور والعالم بتتطور صناعيا وفنيا ومن ناحية الأذواق. دمياط طبعا بتتطور بس طلبت الدعم، والدعم ده طبعا بيدقوه إما رئيس الجمهورية نفسه بيهتم بالصناعة الرئيسية في محافظة زي محافظة دمياط، بتديهم أمل وتديهم طريق إن إحنا بإذن الله إن الدولة كلها واقفة مع أبناء دمياط في يعني في تطوير الانتاج بتاعهم اللي هم بيشتغلوا بيه. احنا عارفين ان في طبعا في كساد النهارده في العالم كله في بالنسبه للتصدير، لان احنا عارفين الدول العربيه كلها كانت بتاخد من دمياط المشاكل اللي بتحصل في الفتره الفدائيه والحاجات دي، فمطلوب ان احنا نطلع لافريقيا ونطلع للعالم كله، العالم كله اللي بره الثاني اللي احنا يعني افريقيا ما كناش احنا بنتعامل معاها، او يعني نتعامل معها ما احناش عارفين ايه هي اذواقها والمنتج بتاعها. جيت مدينه الاساس اللي هو ده المشروع القومي اللي هو متبناه السيد الرئيس. نعم. المشروع القومي ده اللي هو مدينه الاساس بيطور نفس الصناعه دي كلها، يعني بيبقى في مكانه حديثه واذواق حديثه، وهتعرف الناس الدنيا بره طالبه ايه وعايزه ايه والحاجات دي كلها، وطبعا هتشغل عماله، هتدي وظايف للعماله الموجوده في دمياط، وعند اكتمالها هيبقى طبعا مشروع قوي جدا، لان هيقام في مراكز تكنولوجيا عاليه جدا، وهيقام في فنادق، وهيعمل في معرض دائم ومعرض عالمي، يعني في نوع من التطوير اللي ما ينفعش يعمله الواحد لوحده، يعني لازم تمام هي اللي تتبناه، وده اللي اخده على عقبه السيد الرئيس، يعني طبعا دي مشاريع بتتكلم زي ما سعادتك شفتي مليارات طبعا، ما حدش يقدر يقوم الكلام ده بنفسه، يعني لازم الدوله، والسيد الرئيس عرف النبض دمياط فين وعرف اتجاه دمياط فين، فهو تبنى هذا الموضوع، وطبعا كانت زياره زي ما قلت سعادتك ادت الامل لابناء محافظه دمياط ان الدوله بتوفرهم، ده حاجه جميله جدا ومهتميه يعني بيهم، وخصوصا ان دي ما كانتش الزياره الاولى، دي بالعكس دي الزياره الثالثه. لا ومش الزيارة بس، السيد الرئيس طبعا انا عارف انا متابع بصفتي يعني في الاماكن اللي انا فيها، فطبعا هو بس من الزياره ده هو مداوم الاتصال والمعرفه بكل ما يحدث، طبعا التنفيذ متابع كل شيء بالتنفيذ بكل شيء، والحمد لله دي بتدي زي ما قلت برضه هفضل متمسك بالكلمه اللي هو قالها السيد الرئيس، الحلم تحقيق الحلم ده ان احنا كلنا نوصل للعالميه كمان، ما نبقاش مجرد ان احنا بس في يعني يعني بنبيع للمحل يعني محلي، لا احنا كمان عايزين نوصل للعالميه، احنا المحل عندنا المدينه والحمد لله، وعندنا المدينه وعندنا صناع يعني صناع مهره وكل حاجه، انما النقطه اللي هي التصدير للخارج. نعم. دي طبعا انت عارفه ساعتك نقطه عايزه امكانيات عاليه وعايزه دراسات وعايزه حاجات، كل ده مش موجود الا في الدوله، وده اللي الدوله بتعمله دلوقتي، اللي الدوله عربت لهم وبتقول لهم انا معاكم ومش سايباكم، وباذن الله يعني باذن الله الخطوات اللي جايه هتبقى احسن، وبكره ان شاء الله باذن الله. الحقيقة كمان أستاذ محمد الزيني يعني معروف دايما الصانع الدمياطي باللمسة اليدوية بتاعته في الأثاث. دايما بيبقى الحقيقة يعني أي حد حتى بيبقى عاوز يشتري أثاث وبيبقى عايز حاجة فيها نوع من المتانة وفيها نوع من الفن الراقي كمان بيتجه لدمياط بشكل مباشر على طول. نقدر نقول برضو أن المدينة مدينة الأثاث هنا تجمع ما بين الميكنة وبين اللمسة بتاعت الصانع الدمياطي اليدوية بقى، يعني متهيألي دي هتبقى فيها ميزة تنافسية كبيرة جدا في الأسواق الخارجية للمنتجات المدينة. احنا بنسميها ببساطة لا الحرفية. ايوه الحرفية تمام، الاوتومات دي اللي فيها وراثة، يعني أيوة. وراثة جيل بعد جيل بعنده حتة التقنية الحرفية اللي مش موجودة في اي حتة في العالم، لان احنا عارفين ان دمياط يعني بلد صناعي اولي او صناع صغير. صحيح. الصناعات الصغيرة دي بتعتبر هي اللي بتقوم عليها الدول، يعني احنا تمام. بتقوم برا وبتشوف دول بلاقي دول بتبنى على الصناعات الصغيرة. صحيح. دمياط هي تعتبر مركز من مراكز الصناعات الصغيرة ذو التقنية العالية جدا المهارة، ودي هنقول ايه؟ اياك يا استاذ محمد نقول ان مدينة دمياط او محافظة دمياط من المحافظات الخالية من البطالة، ما عندهاش بطالة اصلا. يعني حاليا والله الاطفال الصغار احنا بنشوفهم بتلاقيهم برضو موجودين يعني في الورش. حاليا يعني بس في الغرفة وكده، حاليا في مشاكل في الحته دي بالذات، يعني في مشاكل انت عارف مشاكل من ناحيه، لان احنا دمياط برضو لازم نعترف ان احنا كنا بلد مصدره للعماله والاساس في الدول اللي حوالينا زي ليبيا والعراق وسوريا والحاجات. لما الدول دي انت عارف توقفت طبعا المشاكل الحدوديه بتاعتها والحاجات دي كلها. أيوة. في مشاكل اللي بتنقلنا برضو دمياط من تحت راس الدول، انما باذن الله احنا مع القادم هيبقى يعني القادم كل ده هيبقى هيصلح وتبقى الامور احسن كتير يعني ان شاء الله. واكيد كمان حقيقة استاذ محمد ان يعني باذن الله يكون طبعا في معارض لتسويق المنتجات دي في مدينة الاساس ان شاء الله باذن الله. هيبقى في معرض دائم هتعمل في مدينة الاساس، وده خلاص انشوه يعني باذن الله تمام. واحنا كمان برضو بنعمل معارض في المحافظة، يعني برضه عشان تسويق الأساس نقدر نعمل دفعة بنعمل معارض في المحافظات، يعني احنا بنعمل معارض في محافظات الصعيد كله، بنعمل معارض هنا بنتحرك مع الناس المنتجة بعيد عن دمياط اللي هي في المناطق البعيدة اللي هم يبقى يعني يتحملوا مشقة السفر مسافة طويلة. فبنتحرك لهم هناك بالمنتج الجيد بالمنتج كويس، بحيث ان احنا نعمل برضه حركة دمياط ونعمل سوق لبيع الأساس في المحافظات الأخرى. وبإذن الله إحنا كان عندنا رئيس هيئة التنمية، تنمية الصادرات. نعم. كان موجود في دمياط برضه من حوالي 20 يوم، وده برضه عشان زي ما سعادتك بتقولي عشان التصدير والمعارض الخارجية والكلام ده كله. تمام. يعني وفي بروتوكول موقع معاه بهذا. مدينة الأثاث الحقيقة يعني الكل بيقول إن هي إن شاء الله بإذن الله هتحقق تكامل وتفاعل مع منظومة الإنتاج والتسويق الحالية، لكن يمكن البعض بيدعي إنها هتؤثر تأثير سلبي عليها، لكن إحنا بنقول إن الصناع وأصحاب الورش في هيستفيدوا من فرص التدريب الحديث على الإنتاج في مدينة الأساس والتسويق والمنتجات من خلال المعارض والصفقات طبعا اللي هي التصديرية اللي هتكون موجودة بإذن الله. فده رد عليهم يعني على اللي بيقول ان لا انا طبعا ضد الكلام ده، مش هتاثر حاجه بسبب. نعم. هي تعتبر استكمال لمنظومه الاساس في دمياط، لان كلها دمياط واحده واحده، يعني انت اخدت ساعات كلها واحده واحده. ومين اللي هيشتغل في مدينه الاساس؟ ما هو ابن دمياط، يعني اللي بيشتغل في مدينه الاساس اللي معايا ساعتك. الو مع حضرتك يا فندم، اتفضل. اللي بيعمل داخل مدينه الاساس. نعم. هو ابن دمياط، يعني اصلا. نعم. اللي موجود في دمياط جوه بياخد في مدينه الاساس وبيطور نفسه وبيشتغل جنب التكنولوجيا العاليه اللي موجوده. الاثنين مكملين لبعض. صحيح. يعني الاثنين هي منظومه واحده، يعني احنا مش عايزين نسمع كلام، لان في كلام برضه ايه زي ما انت عارفه في اتجاهات بيبقى لها اهداف مش واضحه. خلينا أيوة. الهدف الواضح ان الاثنين مكملين لبعض. تمام. مدينه الاساس هي اللي هتساعد في مدى التطوير. ده اللي احنا بنقوله، ودي يعني يعني يعني هقول لسعادتك، انت لما تيجي تبني عماره في حته وجنب العمارات دهنه وعامله كله بيختلف وبيعمل زي، يعني احنا بننقل هننقل المنظومه التكنولوجيه لداخل دمياط، يعني كلنا كلها كل مجتمع واحد كله بيكمل بعضه. خصوصا ان حضرتك برضو قلت ان يمكن صناعه الاساس كانت بتواجه المنظومه الحاليه كانت بتواجه بعض المشاكل، فاعتقد ان مدينه الاساس انها دلوقتي هتعالج المشاكل دي، هتعالج وهتساعدها وعلاج جذري كمان، يعني الحقيقه مش هيكون علاج مؤقت او مسكنات، لا لا لا لا ده علاج، لان هو انا هقول لك حاجه، لو ما كانش هو هيقدر يقتنص او التكنولوجيا او الطريقه او نعم. تغيير التصميم اللي قدامه مش هيعرف يشتغل. صحيح يعني صحيح. لازم النهارده التطوير ده اللي احنا هيتعمل في 50 سنه بيتنقله، وبعدين ده بيتنقل ببساطه مش ما احنا يعني ما احناش في مدرسه بنعلم، لا ده هو عينه بترقط، صحيح عينه بتاخد الحاجات دي بتلقائيه بينفذها، صحيح بدون ما يشعر، تمام عشان ينجح ويستمر وكل حاجه. تمام بنتمنى طبعا التوفيق لحضرتك ولكل طبعا يعني فريق العمل كله اللي موجود في مدينة الأساس، وإن شاء الله بإذن الله نصل إلى العالمية ويتحقق الحلم بإذن الله. ويمكن أعتقد أن كلنا عندنا أحلام كبيرة جدا، ويمكن الأحلام دي لأول مرة بنجد القيادة السياسية بتنفذ لنا أحلامنا طبعا. والأحلام أيضا اللي هو الحقيقة بيكلمنا عنها يمكن في حاجات كنا حتى لا نجرؤ على الحلم بيها أو الحوار ما أو صحيح أو فتحها حتى فتح المجال حتى للنقاش فيها كنا لا نجرؤ على هذا. لكن عندي سعادتك طلب صغير بعد إذنك. عاوزك تدعمينا أو تقول أو تتكلموا، إحنا عاملين في دمياط لتسويق الأساس عاملين 3 أسابيع نعم. خميس وجمعة وسبت ابتداء من الأسبوع الثاني نعم. الأسبوع الثالث من 12، الأسبوع الثالث والرابع وأول أسبوع في واحد عاملين الجمعة البيضة، عاملينها خميس وجمعة وسبت، عاملين تخفيضات في دمياط كل أسبوع خلال 3 أسابيع دول، خميس وجمعة وسبت نعم. عاملينهم بتخفيضات في أسعار الأساس على مستوى المحافظة. التخفيضات شكلها إيه طيب يا فندم؟ التخفيضات تخش لها في حوالي 25-30%، تخفيضات جامدة جدا في الأرقام دي طبعا. وفي الفنادق نعم. في فصل البر والركومات وفي المطاعم وفي أسعار الحلميات، يعني عاملين مهرجان في الزاب والنسب الزاب. لا احنا لازم نيجي يا أستاذ محمد. تمام استني ساعتك ونرجو الدعم طبعا طبعا تحت امركم طبعا ان شاء الله طبعا بالتوفيق دايما. استاذ محمد الزيني رئيس الغرفه التجاريه بدمياط وعضو مجلس النواب، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، الف شكر لحضرتك. الله يخليك، شكرا. يا اهل المدد والله انا محسوبكم يا الله على دمياط، ومسي عالجمال والسوق والترسي بمراسي الشوق، انا بمسي عالجمال والسوق والترسي بمراسي الشوق، واقول للنوت مات يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على دمياط، هلي هلي هالله هلي هلي هالله شرب سيل البركة وشيل الله يا مدولي يا مدولي، وسوق الحسب له حسب نسيتها لما قلتولي لما قلتولي، من الشرب سيل البركة وشيل الله يا مدولي يا مدولي، وسوق الحسب له حسب نسيتها لما قلتولي لما قلتولي، روايح الخمسه هلا ونور الفجر انصلى على دمياط، ومسي عالجمال والسوق وترسي بمراسي الشوق، انا بمسي ومسي عالجمال والذوق وترسي بمراسي الشوق وقول لي النوتي مات يلا مطاب الريح وقال يلا على دمياط على على دمياط هلي هلي هالله هلي هلي هالله. أولا أنا بشكر زميلي وسام محمد على اختياراته الجميلة الحقيقة، وخصوصا هذه الأغنية بتتكلم عن دمياط وعن الأثاث وعن يعني أهالي دمياط، فأنا بشكره شكرا جزيلا الحقيقة على هذا الاختيار الجيد الاختيار الجميل. هنتكلم عن موضوع تاني الحقيقة، في خبر أنا هقول لكم على الخبر، لكن أنا هاخد الخبر دوت مش من يعني اتجاه واحد، ولكن هاخده على اتجاهات عديدة جدا. بدء الاختبار النفسي للمدرسين بالعقود المؤقتة، وفي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى في التعاقدات المؤقتة اللي تم الانتهاء من فحص أوراقهم، والبلغ عددهم حوالي 3356 مرشحة. احنا معنا الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة، أهلا بيك معنا دكتور سعيد. أهلا بيكم. أهلا وسهلا دكتور سعيد. يمكن الخبر بيتكلم عن المدرسين بالعقود المؤقتة هيعملوا في يعني بدأوا الاختبار النفسي للمدرسين. أنا عايز أتكلم في البداية عن المدرسين، بعدين نتكلم عن أهمية الاختبار النفسي للجميع بقى في جميع الهيئات. يعني لابد يكون في طبيب نفسي موجود في كل هيئة في كل مؤسسة أو أكتر من طبيب نفسي، لأن كلنا غصب عننا ممكن مع ضغوطات الحياة ممكن مع حاجات كتيرة قوي يمكن بنشوفها في البيت في الشارع في الشغل في أماكن كثيرة بتخلينا بيبقى عندنا تتولد جوانا أمراض معينة نفسية محتاجين إن احنا يعني نلاقي لها علاج ونعرف نعالج نفسنا أول بأول عشان ما تتفاقمش معانا. في البداية بس عايز أعرف من حضرتك دكتور سعيد أهمية الاختبار النفسي للمدرسين، وخصوصا اللي بيكونوا في السنوات الأولى للطفل زي الكيجي 1 وزي السنة أولى وسنة تانية، لأن ده مهم جدا الانطباع المدرس أو طريقة تعامله مع الطفل في الوقت ده يعني بيظل يعني طول حياته بي. فهل الكلام اللي بقوله ده سليم ولا لو في حاجة خطأ حضرتك ممكن تصحح؟ لا ده كلام جميل فعلا وسليم، لأن المرحلة السنية الأولى في الأطفال مرحلة حساسة جدا. صحيح. الطفل بيتأثر بحاجات كتير ممكن فعلا تسيب أثر بالغ وبصمة ثابتة بتأثر عليه يمكن في سنوات عمره القادمة. نعم. ويمكن ده بيخلينا نهتم بالجهات المؤثرة في حياة الطفل، ونمرة واحد هي الأسرة طبعا. الأب الأم الإخوات المجتمع الأسري الجيران الأصدقاء الكلام ده، إن احنا نوعي الأسرة برضو عن طريق الإعلام وعن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزيون وعن طريق الدراما. نعم. إلى آخره. نعم. تاني محطة هي المدرسة، والمدرسة في غاية الأهمية، لأن الطفل بيدخل زي ما حضرتك ذكرتي كيدج 1 و2 بتاع يعني من 4 سنين فما فوق، الطفل بيتعرض بقى لمجتمع مختلف عن اللي كان فيه مع الأسرة. مهم جدا النقلة دي ما بين الأسرة وما بين المدرسة، وهنا لابد للناس اللي بيتصدوا للتعامل مع الأطفال في السن الصغير ده لازم يكونوا على مستوى جيد من نواحي التربوية، ولازم يبقوا دارسين لازم يبقوا دارسين علم نفس. نعم. وخصائص التعامل مع الأطفال في هذا السن. وهنا بقى الاختبارات اللي حضرتك بتشيري ليها كفحص يعني نفسي للناس اللي في هذه المراحل في غاية الأهمية. نعم. لأن احنا بنقدر نعرف استعداداتهم ونقدر حتى نديهم فرصة ان هم يقدروا يمشوا على الطريق السليم حتى لو هم مش عارفين. نعم. انما بجانب ان هم انا في رأيي كمان ان لازم يبقى في مرحلة اعداد جيد لهم من ناحية التربوية، وان الدراسات بتاع اذا ما كانوش خدوا يعني قسط من الدراسة في علوم النفس في احيانا يعني الناس اللي بيتقدموا لهذه الوظائف بيبقوا جايين يمكن من تخصصات اخرى. صحيح. مش تربويه. صحيح. فمش متخصصين اصلا. انا في رايي دول مش بس مجرد ان احنا نعمل لهم اختبار كده يعني سريع، محتاجين يتحطوا تحت الميكروسكوب ويبقى اختبار عملي ويبقى فيه دايما متابعه مستمره ليهم. بس الاختبار انا عاوزه ادي لهم يعني زي نوع يعني زي مرحلة تدريبية. آه. مرحلة تدريبية. تبقى أحد شروط التعيين. صحيح. أحد شروط التعيين إن هو ياخد له مثلا 3 شهور أو حاجة كورسات تربوية قبل حتى ما يتقدم للامتحان ده. الاختبارات دي مهمة جدا. أنا عايزة بس سريعا بس دكتور سعيد، المعايير إيه؟ يعني المفروض يكون متوفر فيه إيه من الناحية النفسية؟ من الناحية النفسية مفروض إن هو يبقى عنده قدرة على التحمل ومرونة، يعني يبقى شخص مرن، ما يبقاش شخص جامد. والنقطة المهمة كمان يبقى عنده وعي إيه أي نوع من الأطفال أو نوع من المراهقين أو نوع من حتى الأكبر يتعامل معاهم. صحيح. يعني الطفل الصغير محتاج منه إيه؟ 1، 2، 3. صحيح. المراهق لازم يتعامل كل واحد ليه أسلوب وطريقة معينة في التعامل. بالضبط. وهو نفسه كشخصية لازم يكون عنده سعة أفق ومرونة وثقافة. طب يعني كلمة واحدة حضرتك بس تقولي أو لا، هل إحنا بنحتاج أيضا في أعمالنا في جميع المؤسسات والهيئات أيضا إلى أطباء نفسيين يقدروا يبقى فيه متابعة للموظفين وخصوصا اللي بيتعامل مع المواطنين بشكل مباشر؟ ده مهم أوي. يعني أنا في رأيي أن المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية محتاجة، لأن برضو يبقى فيه نوع من وجود التخصص النفسي. ياريت. لأن أحيانا ياريت. الموظفين يسيئوا معاملة المواطنين. صحيح. صحيح. بشكل أو آخر. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة، شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. أنت شكرا يا فندم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 10:00. أيها السادة نحييكم، نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل إخباري. أولا موجز الأنباء. أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق مع الفاتيكان فيما يتعلق بالقضايا المحورية محل الاهتمام المشترك. واستعرض شكري خلال لقائه بوزير خارجية الفاتيكان الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. من جانبه ثمن وزير خارجية الفاتيكان الدور المحوري الذي تطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتسوية النزاعات في المنطقة. تصدت القوات السورية اليوم لهجوم نفذته القوات التركية والميليشيات الإرهابية الموالية لها في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت وسائل إعلام سورية اليوم أن وحدات الجيش تمركزت في نقاط جديدة على طريق الحسكة حلب الدولي. اتهمت الولايات المتحدة إيران اليوم بالتدخل في المشاورات العراقية الرامية لتشكيل حكومة، معتبرة ذلك انتهاكا كبيرا لسيادة العراق. ودعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط طهران إلى عدم التدخل وتقويض دستور العراق. واعتبر المسؤول الأمريكي أن وجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد أمر غير طبيعي ويشكل مشكلة كبيرة. أمرت السلطات في بنغلاديش جماعة حقوقية خاصة بشؤون أقلية الروهينجا المسلمة بإغلاق مقرها في جنوب شرق البلاد. جاء القرار بعد أن نظم الآلاف من الروهينجا اللاجئين في بنغلاديش مظاهرة كبيرة لإحياء ذكرى ثانية لحملة القمع التي قام بها الجيش في ميانمار ضدهم في ولاية راخين غرب ميانمار. يشار إلى أن بنغلاديش تستضيف قرابة 1,000,000 لاجئ من الروهينجا. النبو الأخير. أكدت روسيا تصميمها على العمل الجاد لتسوية النزاع مع أوكرانيا في إطار صيغة رباعية نورماندي التي تم التوصل إليها في باريس عام 2014. وأوضح المتحدث باسم الكرملين اليوم أن موسكو تسعى لتسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا على أساس تطبيق اتفاقيات مينسك. وأشار إلى أنه ستكون هناك لقاءات ثنائية على هامش قمة النورماندي المقررة الأسبوع القادم في باريس بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظير الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة، كتبه محمد السيد وكتب يقول: تحرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات بما يسهم في إرساء دعائم الوحدة القارية وترسيخ الاندماج الاقتصادي تحقيقا للتكامل باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات الإفريقية. ومن هذا المنطلق تستضيف مصر حاليا اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة بمدينة شرم الشيخ، حيث أكدت في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم على أهمية توحيد الجهود الإفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي للدول الإفريقية تدريجيا وتمويل مشروعاتها ذاتيا وتقليل اعتمادها على الشركاء الدوليين بما يتسق مع القواعد الأساسية لدول الاتحاد الإفريقي لوضع سياسة مالية سليمة وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق الاحتياطي للاتحاد الإفريقي. كما أشار البيان إلى ضرورة التركيز على مناقشة الدور المحوري لمجموعة وزراء المالية الأفارقة في مراقبة موارد الصندوق الاحتياطي وتمكين المجموعة من لعب دور أكثر تأثيرا في إدارة الهياكل التمويلية للصندوق. يذكر أن مجموعة وزراء المالية الأفارقة تم إنشاؤها عام 2016 من قبل جمعية رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الإفريقي والصندوق الاحتياطي، وتضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. كان هذا تحليلا إخباريا تحت عنوان اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة، كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. مع دقات 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. تعد البيوت الثلجية سهلة وسريعة البناء، إذ توضع لبنات ثلجية أولاً بشكل دائري ثم يصف فوقها الثلج على شكل دوائر، كل واحدة أصغر من سابقاتها بقليل، وتترك فتحة للتهوية أعلى البيت ثم يبنى مدخل للبيت، والثلج عازل جيد للحرارة يحفظ البيت دافئاً بينما تبقى الجدران الخارجية مجمدة صامدة. كانت هذه دقيقة من كتاب لاكتشافات المدهشة، إعداد ورسوم عبد الرحمن بكر، من موسوعة الصحار للصغار. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق الأرض. حملت لنا أوراق البردي والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البردي مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. في بردية هارس الموجودة حاليا في المتحف البريطاني تحت رقم 500، والتي كتبها القائد الفرعوني تحوتي ووجهها إلى تحتمس الثالث ليخبره فيها بما حدث في رحلته، حيث كان مكلفا بالاستيلاء على يافا ولكنها استعصت عليه، فلجأ إلى حيلة واستطاع أن يخدع بها يوبا حاكم يافا ويستدرجه خارج المدينة وأن يقبض عليه هو ومن معه من جنود. ثم بدأت حوتي في تنفيذ الجزء الثاني من خطته، فيقول في برديته: سوف نحضر 200 قدر ونضع في كل قدر جنديا من المحاربين الأشداء ومعه سلاحه من الأقواس والسهام وباقي المهمات، ثم يحمل كل قدرين على حصان وأتخفى أنا في زي رجل من العامة وآخذ القافلة، ويصاحبني عدد من الجنود الأسرى الذين وقعوا في قبضتي. وأمام باب الحصن زعمت حوتي أن القافلة تحمل هدايا لأميرة يافا زوجة الأمير يوبا، وأيده في هذا الكلام جنود الأمير الذين جاء بهم. وهنا فتح الحراس الأبواب مرحبين، ودخلت القافلة إلى ساحة الحصن، وفجأة خرج المقاتلون من القدور وانتشروا في أنحاء المكان واستولوا عليه. وهكذا سقطت يافا في قبضة الجيش المصري، وكتبت حوتي هذه البردية إلى تحتمس الثالث يروي فيها قصة الخدعة التي استولى بها على يافا قائلا: فلتهنأ أيها الملك العظيم برعاية والدك آمون الذي ارتفعت رايته على أرض يافا، فقد أصبح الأمير يوبا وكل قومه ومدينته صرعى تحت قدميك إلى أبد الآبدين، وسنحملهم إليكم أسرى لتملأ معبد أبيك آمون بالعبيد ذكورا وإناثا. هذه بردية القائد تحوتي التي كتبها منذ 3450 سنة تقريبا، يحكي فيها لقائده تحتمس الثالث خدعته التي كان أساسها القدور التي يخبأ في داخلها الجنود، وهي الفكرة التي قامت عليها قصة علي بابا والأربعين حرامي، وليست كما يدعي البعض أن قصة علي بابا مأخوذة عن ملحمة حرب طروادة اليونانية التي كتبها هوميروس، حيث خبأ اليونانيون جنودهم داخل حصان خشبي سحبه الأعداء إلى حصنهم، ثم فوجئوا بخروج الجنود منه واستيلائهم على الحصن. وغدا أوراق البردي. المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. مساء الخير، عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة يمكن خلال هذا الأسبوع أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس قال فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة. استراتيجية الدولة بتضمن النجاح لمكافحة الفساد وتقليل العنصر البشري من في الإجراءات الإدارية، ويمكن ومستعدون لإطلاق منصة تجارة رقمية عالمية في إفريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن تحول مصر نحو الرقمنة بيمثل فرصة عظيمة فيها، بتتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه اللي بيمثل الحاضر والمستقبل اللي بنريد أن نمضي فيه. ويمكن دي كان ضمن كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر سوق كبيرة بتضم 100 مليون نسمة، والدولة بتتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع بتضمن له النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية. معنا الآن على الهواء الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي وعضو لجنة حقوق مستخدمي الاتصالات. أهلا بك معنا أستاذ كمال. أهلا وسهلا أستاذ كمال. يعني احنا عايزين نبسط لسادة المستمعين موضوع التحول الرقمي، لان هو مش مجرد ان احنا يعني بنحول الاوراق لارقام وحسابات على شاشات الكمبيوتر، لكن هي الحقيقة مرحلة كده مصاحبة لمجموعة حاجات كتيرة جدا، يعني تنمية بشرية وتنمية مجتمع اعمال وبنوك وشجع صادرات، حاجات كده كتيرة قوي. ممكن بس نوضحها بس ببساطة ببساطة لسادة المستمعين. تمام. هو التحول الرقمي هو ببساطة ان كل الخدمات تقدم إلكترونيا. يعني ايه تقدم إلكترونيا؟ يعني ان المواطن يقدر من خلال الكمبيوتر اللي قدامه او من خلال جهاز الموبايل او من خلال حتى لو هو يعني مش قادر يتعامل او ما عندوش ثقافة التعامل مع هذه الأجهزة، بيقدر من خلال مكاتب زي مكاتب البريد يحصل على كل الخدمات إلكترونيا. كل الخدمات بمعنى يعني فعلا الخدمات اللي بيتعامل عليها المواطن، بدءا من شهادات الميلاد لتوثيق يعني اي حاجه فيها اوراق توثيقيه، اي حاجه فيها اوراق حكوميه او فيها خدمات حكوميه يقدر ياخدها الكترونيا من خلال جهاز الكمبيوتر او من خلال موبايل او من غيره. الحقيقه ده بيتطلب كذا حاجه. بيتطلب اولا ان يكون في شبكه اتصالات قويه تقدر يعني المواطن ياخد الخدمات دون انقطاع ودون بطء ودون فلده بنسميه البنيه الاساسيه للاتصالات، سواء من خلال الاتصالات الثابته او من خلال المحمول. الحاجة الثانية بتتطلب المحتوى نفسه، ان كل وزارة او كل جهة حكومية بتكون الخدمات بتاعها موجودة على الانترنت، يقدر مواطن يدخل ويحصل على هذه الخدمات، فبتكون جاهزة على الانترنت او جاهزة على يعني الموقع الخاص بتلك الجهة. الحاجة المهمة ايضا وعي المواطنين وثقافتهم وتوعيتهم ازاي يتعامل مع هذه الاجهزة وازاي يتعامل مع هذه الخدمات، وده دور مهم جدا، وده اللي بيتم من خلاله يعني اللي بنسميه الكوادر البشرية او بناء المواطن بشكل عام. طبعا اللي هو من ضمن المحاور بناء المواطن المصري البناء ثقافيا وتكنولوجيا للتعامل مع هذه الأجهزة، عشان أيضا يستوعب هذه التكنولوجيا الحديثة، حتى يستوعب ويقدر يتعامل معها. الجزء أيضا من الناحية البشرية تدريب الموظفين او مقدمي الخدمات انفسهم، ان هم ازاي يكونوا عندهم القدرة والكفاءة والثقافة والناحية التكنولوجية انهم يقدوا هذه الخدمات. كل العناصر دي اللي هي بتدخل في عملية اللي بنسميها التحول الرقمي. التحول الرقمي يشمل كل الحاجات اللي اتكلمت عنها، يشمل اعداد البنية الاساسية، اعداد المواطن، تثقيفه، اعداد الكوادر البشرية، اعداد المحتوى اللي هتضع الوزارات والجهات الدولة المختلفة على الانترنت لكي يحصل عليه المواطن الالكترونية. طب ايه فايدة ده؟ فايدته كثيرة جدا سواء بالنسبة للمواطن أو المستثمر. إحنا بنتكلم عن المواطن، بنتكلم عن المواطن المستثمر أيضا. صحيح. اللي هو بيؤسس الشركة أو ينشئ الشركة. نعم. النقطة لمرحلة إن المواطن يقدر يؤسس الشركة من خلال الموبايل. صحيح. وطبعا فايدته المواطن كثيرة. أولا توفير الوقت، توفير الجهد، تيسير الخدمات إنه ياخدها إلكترونيا، مش محتاج يروح أجهزة حكومية ويقف في طوابير. طبعا التكدس، بالإضافة لكل ده اللي احنا كنا بنطلق عليه الفساد الصغير، إن المواطن اللي هي تقليل حلق يعني أو القضاء على الفساد، إن المواطن يكون عشان ياخد الخدمة لازم يدفع أو لازم يسدد الإكرامية وغيرها الرشاوى وغيرها. طبعا كل ده التعامل الإلكتروني، إن المواطن ياخد الخدمة بنفسه من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الموبايل، طبعا ده هيقلل طبعا الفساد وهيقلل الروتين ويقلل والخطأ التعقيدات. البشري كمان، هيقلل كمان الخطأ البشري نفسه ويقلل الخطأ البشري. فبالتأكيد طبعا، طيب ممكن حد يقول الله طب ما ده ممكن يأثر على الوظائف. لا، مش هيأثر على الوظائف، لان الخدمات الكثيره الالكترونيه تحتاج الى مقدمين لهذه الخدمات من ناحيه الالكترونيه عشان يشغل الكمبيوتر عشان يشغل هذه الاجهزه. صحيح. وده اللي بيسميه اعاده تاهيل كمان. يعني احنا ضمن التحول الرقمي ايضا اعاده تاهيل العماله الموجوده، وفي نفس الوقت ايضا اعداد الكوادر الشابه الموجوده في الجامعات ازاي تتعامل مع هذه التكنولوجيات الحديثه. فده ايضا برنامج بتنفذه الحكومه. طبعا يمكن مع استعداد الحكومه للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده كاول مدينه ذكيه بالكامل في مصر، طبعا مع الاستعداد لانتقال الحكومه هناك ايضا اعداد للكوادر الوظيفيه اللي هتكون موجوده في العاصمه الاداريه الجديده بحيث يتم تقديم هذه الخدمات الكترونيا مع الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده. لن تكون نقله جغرافيه فقط، لكن ايضا هتكون نقله نوعيه في اسلوب الحكومه في تقديم الخدمات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هتكون الكترونيا بالكامل للمواطنين. وحاليا اعتقد انه بدا اعداد الموظفين اللي يتم انتقالهم لتقديم هذه الخدمات الكترونيه للمواطنين. طب برضو كنت عايز اسال استاذ كمال، يعني من ضمن برضو الفوائد الجمة للرقمنة ان برضو ان مصر الرقمية هتنهض لتعزيز قوتنا الناعمة ازاي؟ نعم. نعم، وبالفعل يمكن مصر يمكن من خلال يعني رئاستها الاتحاد الافريقي مثلا الحقيقة مع يعني التحول الرقمي اللي بيتم في مصر ايضا مصر بتقود افريقيا للتحول الرقمي. تمام. والحقيقه افريقيا فيها فرص واعده يعني ضخمه جدا للتحول الرقمي والعمل في هذا التجول للشركات التكنولوجيا العالميه انها تقدم الخدمات الكترونيا. ويمكن حتى هناك الكثير من المبادرات، منها مبادره تدريب الشباب الافريقي على تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المبادرات اللي تتم. حضرتك اشرت ان السيد الرئيس في خلال المؤتمر تكنولوجيا المعلومات اشار الى يعني ان هيكون ان شاء الله في دراسه لانشاء منصه الكترونيه. تمام. او يكون في قراءات نحو انشاء منصه الكترونيه افريقيه. يعني ايه منصه الكترونيه برضه عشان ابسط؟ ان التجاره الالكترونيه حضرتك هتكون هي يعني التوجه العالمي نحو التجاره الالكترونيه. يعني ايه تجاره الكترونيه؟ يعني انا ادخل على الانترنت على اي جهه بتبيع السلعه اقدر اختار السلعه دي واقدر اسدد الكترونيا. طبعا هذه الجهه حكوميه او حتى افتقار في اي دوله. وعلى فكره العالم كله بيتجه نحو التجاره الالكترونيه. تمام. يعني هذا الموضوع لم يعد خيار، هو هيكون توجه يعني كل الدول مضطره له. والدوله التي لن يعني تقول لديها القدره على التعامل في التجاره الالكترونيه هتتاخر كثيرا. صحيح. الصادرات والواردات والتصدير والاستيراد. نعم. كلها هيكون الكترونيا. فمصر بتقود افريقيا ايضا نحو هذا التوجه المهم. ومن هذا جاءت دعوه الرئيس او جاءت توجيهاته بانشاء منصه للتجاره الالكترونيه لافريقيا كلها. وان شاء الله هذه المنصه ستساهم في زيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة بين الدول الأفريقية وأيضا بين أفريقيا وبين العالم الخارجي. ومصر أيضا هتكون منصة معارض كمان بتخدم الإنسانية الحقيقة. بالتأكيد طبعا بالتأكيد. وحتى يعني المعارض نفسها هتبدأ تاخد الشكل الإلكتروني. حضرتك عارفة دلوقتي إن أي شركة سواء صغيرة أو كبيرة أصبحت بتقدر تعمل على الفيسبوك. صحيح. صحيح. وعندها فريق متخصص على الفيسبوك. صحيح. يعني حتى أساليب الدعاية القديمة هتبدا يعني تنتهي ويكون كل الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات. واصبحت يعني ضمن الوظائف الجديده في الشركات اللي هو التسوق الالكتروني اللي هي بتكون لديها طاقم بيتعامل على الفيسبوك وبيعرض منتجاتها على الفيسبوك. فطبعا هو تغيير شديد جدا بيمر به العالم ومنها مصر. واعتقد ان مصر بهذا الاسراع وهذا السباق مع الزمن نحو التحول الالكتروني ان شاء الله يعني هتشهد نقله كبيره جدا سواء في فرص العمل او في الوظائف او في تقديم الخدمات للمواطنين. في كمان حقيقة برضو خبر جميل لاستضافة مصر للمؤتمر الاتحاد العالمي للبريد، يمكن دي لأول مرة بيعقد. نعم. في القارة السمراء. ده خبر برضو من الأخبار الجميلة اللي موجودة برضو خاصة بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نعم، هو بالفعل. وطبعا البريد زي يمكن أنا أشرت ليه وانا بتكلم انه يكون احد البريد دلوقتي كان طبعا الدور التقليدي ان هو نقل الخطابات والحاجات اصبح غير موجود. صحيح. لكن اصبح. صحيح. البريد خد دور ثاني اللي هو الخدمات المجتمعيه. أيوة. اصبح مكتب البريد اصبح يعني نافذه للحصول على كل الخدمات. يعني احنا دلوقتي ممكن ندخل مكتب البريد مصروفات المدارس يعني ما بقاش مصروفات المدارس والشهادات الميلاد وغيره. وبعد كده هيمتد يعني هناك. صح. توجه ان مكتب البريد ده مستقبلا بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنيه اقدر اطلع منه اسدد مخالفات المرور واطلع الروح. هتكون طبعا يعني منفذ شامل تقديم كل خدمات المواطنين. طبعا. نعم طبعا. أنا بشكرك جدا أستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي وعضو لجنة حقوق مستخدمي الاتصالات. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا ألف شكرا يا فندم. وانت ماشي في مصر سليم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاب واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سليم علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر علي بتربي ابنها من صور يكبر عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. والحقيقة يمكن النهاردة عاوزين نتكلم عن الأنفلونزا. يمكن إحنا الوقت في موسم الأنفلونزا الجو بيبقى أحيانا في سخن وبعدين نلاقي بارد, بالليل بيبقى تلج, الصبح بيبقى مش عارف إزاي, الظهر بيبقى حر, رشح, زكام, سعال, ارتفاع في درجة الحرارة, تكسير في العظام نفسها وألام لا تحتمل. أحيانا بنشعر بالخمول وبالإعياء في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأحيان من أعراض الأنفلونزا أو النزلة الوافدة. لكن يعني إحنا برضو معانا الآن الدكتور مجدي بدران, الحقيقة عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. أهلا بيك معنا دكتور مجدي. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. دكتور مجدي, يعني احنا بالتأكيد ان الانفلونزا بتنتقل بوسائل عديدة جدا, مش بس عن طريق استنشاق الهواء. نبتدي الاول نشوف هي بتنتقل الاول ازاي, وبعدين نقدر يعني نقدر نقلل منها ازاي او نقدر ان احنا نتجنبها ازاي. هي طبعا تنتقل عن طريق العطسة والسعال ولمس القصح, واهم حاجة في الانتقال يبقى لمس القصح, لان اتضح ان الإنسان أما بيعطس أو بيكح أو بيتنفس بيطلع منه قطيرات, والقطيرات دي ممكن تسقط على القصح. أكتر حاجة في المجتمع البشري بشكل عام هي القصح الملوثة, لأن ممكن ألم السطح والسطح يكون تلوث من قبل من حوالي مثلا 8 ساعات على الأقل بأحد العصات أو إحدى نوبات السعال ولوثت السطح, فبالتالي انا المسه بايدي او امسك معلقه, امسك ميت باب, المس كمبيوتر, امسك محمول من حد تاني, حد يسلم عليا وهكذا, او حد يقترب مني. بلاش التقبيل الحقيقه كمان, يمكن في الـ عايزين نلغي العاده ديت. يعني صحيح احنا ممكن نكون عاطفيين شويه, لكن بلاش التقبيل. يعني ممكن كفايه التسليم كده, يعني احنا يعني نهز راسنا كده ان احنا بنسلم وخلاص. موجودة في المجتمع العربي بشكل عام القبلات, وساعات يروح مثلا وحد يسلم عليك ويسلم عليك كويس جدا وقبلات, وبعدين يقول لك على فكرة بقى لي 3 أيام عندي برد وانفلونزا. طب ليه؟ يبقى دي المفروض يعني لا ضرر ولا ضرار، ونحمي انفسنا ونحمي الاخرين، ومش عارفين اللي احنا حموش او نسلم عليه يكون عنده نقص معناه يحصل له مشكله. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتساهم في نقل العدوى في بعض المجتمعات. ولكن عايز اقول ان كل سنه الانفلونزا بتصيب حوالي 5% من سكان كوكب الارض. في خلال الاوبئه الشرسه زي مثلا 1911 او مثلا اوبئه الانفلونزا مثلا اللي كانت في الانفلونزا الخنازير اللي بيسموها والحاجات دي، او حتى في مكان في الحرب العالميه الاولى والاوبئه الخطيره اللي جت قبل كده ممكن توصل ل 15% بس. يعني معنى كده الناس برضو ممكن تقاوم. يبقى احنا برضو في انفلونزا الخنازير لما جت لنا مش كل الشعب جاله وكل الجماهير جات لها. ايه اللي جالهم ليه وايه اللي ما جالهمش ليه؟ اول حاجه لو احنا فهمنا الناس وثقفناهم ان في حاجه اسمها طرق العدوى عرفناها، اللي هو عن طريق دخولهم في ثلاث فتحات اللي هي الانف والفم والعين، وبس عرفنا الناس دي خلاص الاطفال الصغار بيبقى بنقي الناس كلها من هم كبير جدا، لان احنا اما بنلمس الفم او الانف او العين بندخل الفيروسات. يبقى الحل سهل جدا، مش هنلمسهم الا اما تكون ايدينا مغسوله او بالماء والصابون او متعقمه كويس جدا باي مطهر طبي. بعد كده ان احنا ما نلمس اي سطح يكون مشكوك فيه الا برضو ما تكون ايدينا مغسوله، واذا لمسناه خلي بالنا ما نلمس الثلاث فتحات، خلي بالنا ممكن ناخد حد يكون جايب منديل، المنديل تم استخدامه، حد يكون رامي اي معلقه استخدمها، حد يكون اداني محمول بتاعه ويكون ملوث. بعد كده بقى كمان لازم اهتم ان انا اقلل من المساحات الضيقه اللي يكون فيها انتشار الانفلونزا، بمعنى يبقى انا اكون حد بيكح، انا اكون حد بيكون في مكان مفتوح حتى على الاقل ما بقاش مغلق. ابعد مترين. اول المكان اللي انت قاعد فيه. طيب لازم اتعلم كمان اتيكيت العزل واتيكيت السعال. ازاي؟ في ناس كتير جدا بتيجي تقعد في صف الاخرين. فلا، يبقى احنا لما نيجي نعطس مفروض ان احنا نبعد شويه مترين، ونحن نعطس في منديل ورقي. صحيح. ادي ظهري اللي حواليا، فعيش منديل اعطس في الكم او افتح الجاكيت، واذا استخدمت المنديل الورقي مش ارميه لان ممكن حد تاني يستخدم يلمسه او يروح يحطه في مكان تاني يحصل له مشكله. يبقى احطه في كيس واقفله كويس جدا واحطه في سله عشان يتم التخلص منه بطريقه صحيحه. بعد كده كمان حتى اما اعطس في ايدي لازم برضو اغسل ايدي، ووجد ان غسل ايدي بشكل عام يقيني من 250 مرض معدي. وغسل الايد يجب ان يكون بالماء الدافئ والصابون، واغسل ظهر اليد وباطنها والخطوط العرضيه اللي موجوده فيها وما بين الصوابع وما بين عند الرسغين وسن الخواتم والساعات، وكمان تحت الاظافر وخطوط بالاظافر القصيره. وكمان لازم اجففها كويس جدا بالمنديل الورقي واستخدمه لفتح الباب وغلق الصنبور بتاع الميه، لان ايدي الباب في الحمامات هتبقى ملوثه برضو، ممكن يكون حد مريض بالفعل للاسف. بعد كده بقى كمان في حاجات تانية بتساعد ان انا الانفلونزا دي في المجتمعات، ومنها طبعا فئة العمر. يبقى ازاي؟ الاطفال الصغار اقل من 5 سنوات، خاصه الرضع اقل من 2 سنين، هم دول بيسموهم نشطاء الانفلونزا، يعني هم دول اللي ممكن يدخلوها في الاسره وبعد كده نروح نقللها لكل افراد البيت، خاصه الام او الجده او اللي بيقوم الرعايه. يبقى الحل الناس المسنين برضو في العمر، يبقى الحل ان انا لو انا هرعاهم في البيت اخلي مثلا واحد بس الام مثلا ترعى الطفل او المصاب واحطه في مكان واحد مثلا اعمل له اوضه بتاعته ما ينتشرش في الشقه كلها بحيث ان هو ينقل المرض للكل. وعلم الام نفسها تستخدم ماسكات عند التعامل مع الطفل ده، وتعقم كل شويه الاسطح بما فيهم الارضيات، وسهل جدا التعقيم بمطهر طبي او الكلور بتاع اللي ينضفوا بيه البيوت. أيوة ده واحد اسره، وان انا يبقى الاتي لوحدها وادواتي لوحدها واغسلها جدا بالماء والصابون واغليها، وان انا كمان اهتم ان انا اعلمه ان هو يتخلص من سوائل ازاي الانف والبطن والحاجات. بعد كده كمان بقى في فئه ثانيه مهمه جدا برضو غير الكبار والصغار، اللي هو الحوامل. للاسف الحوامل ممكن بتقل مناعتهم بتقل في فتره الحمل، فدي بقى اكثر عرضه، واكثر عرضه كمان للمضاعفات اللي هي ممكن بعد الشهر التهاب الرئوي، وبعد الشهر ممكن لو عندها حساسيه يحصل لها ازمات وتبقى شديده شويه وتضطر تدخل مستشفى، وتضطر احيانا يبقى في ولاده مبكره. يبقى الحل دول كلهم يتطعموا ضد الفيروس الانفلونزا، والحمد لله ونزل نزل النهارده. لو هتكلم على على على على على الفيروس دوت، يعني هو الحقيقه يعني هو بيغير الجينات بتاعته الوراثيه كل سنه، يعني هو ذكي جدا، هو ذكي جدا، هو كل سنه بيبقى هو هو مخادع هي مكار الفيروس ده. شوف حضرتك احنا بيقول لك ايه عندنا في البشر يقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد صح. الفيروسات الانفلونزا مش كده، لكل سنه الاجيال الثانيه الجديده تبقى طيب. احدث واذكى من اللي قبلها يعني بتستفيد من هذه الحاجات. اول حاجه بتعرف ازاي احنا بنحاربها، ممكن بتغير من التركيب بتاعها وحنا الجينات بتاعتها، بيبقى عندها خبره ازاي بتستقطب او بتختار الاهداف. الاهداف احنا قلنا دلوقتي المجموعه اللي بتاعت العمر والمجموعه بتاعت الحوامل، في مجموعه ثانيه اللي هم المدخنين. المدخنين دول برضه بيبقى مناعتهم قليله واكثر جذبا لها، وطلع كمان ان المدخن السلبي او المدخن العادي بيطلع منه حوالي 5 سموم، اللي بتخلي حاجه اسمها الاهداف تبقى قصيره وضعيفة وممكن مشلولة، وتمهد لدخول الأهداف اللي هي بتحمل الخلايا اللي تحتها عشان تخليها عامل زي الكرباج، ما تخليهاش الفيروسات تدخل. فالتدخين يخلي الأهداف دي ممكن تبقى مشلولة خالص، وبالتالي الخلايا تبقى عامل زي الخلايا الصلعاء بدون حماية بتدخلها الفيروسات. في برضو المجموعة الثانية اللي هي المجموعة اللي عندهم حساسية صدر أو الربو، دول عندهم ميل أكثر حوالي 10 اضعاف الناس العاديين ان هم يجيلوا بالانفلونزا. عملنا الحاجات دي كلها مع بعض الاجراءات البسيطه في البيت، ان انا اهوي البيت وانظف البيت واهتم بالتغذيه الجيده وصحيح ما فيش غذاء هيخليني اقضي او امنع تماما، ولكن لما بنرفع مناعه الناس ده بيقلل من دخولي في المضاعفات، ممكن يقلل من الحده، ممكن يأثر فتره العلاج او فتره الغياب عن العمل او الدراسه. الاغذيه اللي هنمس بيها الفتره دي كلها عشان اتجنب حتى المضاعفات المرض نفسه. نعم، الاغذيه يبقى كل الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في الموسم دلوقتي الغنيه بفيتامين ا وفيتامين سي. يبقى نعم. فيتامين ا موجود في الجزره او البطاطا وكل حاجه برتقانيه زي البرتقال او الليمون، وكل حاجه فيها حاجه خضراء ورق، يبقى كل الخضراء الورق الجرجير والفجل والبقدونس الحاجات دي كلها. اضافه فيتامين سي، فيتامين سي اقوى حاجه فيها فيتامين سي في السوق دلوقتي، عندنا الجواف موجوده والكيوي موجود والبروكلي موجود والفلفل بالوانه، وبعد كده الفراوله موجوده ايضا الحمد لله، وبعد كده البرتقال والليمون. كل الحاجات دي فيها فيتامين سي بيقلل من المضاعفات وبيرفع المناعه، وهم جدا ليه برضو للتخلص من البلغم والحاجات السميكه دي. بس برضو اكد على دور الاعشاب الطبيعيه، يبقى المشروب الطبيعي يعني نركز يا دكتور مجدي، يعني دكتور نركز على تناول الفيتامينات زي فيتامين سي اللي زي ما يقول حضرتك قلت، فيتامين ايه اللي موجود فعلا في حاجات كتيره جدا زي البرتقال والليمون والاوراق الـ الـ الـ الـ الـ الحاجات الورقيه، ونركز ايضا على السوائل الدافيه، لكن نتجنب بقى المضادات الحيويه اللي ممكن في ناس بتصرف فيها بشكل غير عادي. بص حضرتك لحد دلوقتي احنا المفروض في القرن 21 وما يصحش ابدا ان احنا يبقى تم استهلاك كميات كبيره جدا من المضادات الحيويه في الشتاء. ليه بقى؟ احنا بنتكلم على الفيروسات. الفيروسات دي كائنات تختلف خالص عن البكتيريا. البكتيريا تستجيب للمضاد الحيوي، المضاد الحيوي مش هيعمل ايه للفيروس، ملوش اي علاقه تماما. واللي هياخدوا اعتبار يعني في فرق شاسع بين البكتيريا وبين الـ الـ الـ الفيروس. ما عندناش البكتيريا مالهاش دعوه بالشتاء خالص دلوقتي نادرا. يبقى كل الامراض بتاعتنا الموجوده في الشتاء دلوقتي هي فيروسات، زي ما تعمل انفلونزا او فيروسات البرد. وفيروسات البرد دول حوالي 200 مجموعه. يبقى بنضيع فلوس على الفاضي وبنهد مناعتنا على الفاضي، وبنخلي البكتيريا كمان بعد كده تعرف اسرارنا، ونيجي بتجيلنا بعد كده في الربيع او في الشتاء يبقى عارف اسرارنا، تبقى تقاوم المضادات الحيويه خطر كبير. بعد برضه حاجات خطيره جدا دلوقتي لازم نقول عليها للناس، ان ترتفع درجه الحراره لخفض درجه الحراره احسن حاجه. واحد الكمادات ميه عاديه خالص من حربيه، اثنين نشرب سوائل كتيره، ثلاثه التهويه ونفتح الملابس، وبعد كده احيانا بناخد بعض الادويه البسيطه اللي تخفض الحراره، بس مش من ضمنها الاسبرين ابدا. ليه؟ وجد ان تناول الاسبرين خاصه الناس اللي اقل من 18 سنه، الاطفال اقل من 18، ممكن يعمل مشكلتين، مشكله في المخ، مشكله في الكبد، وممكن للاسف بعد الحرب يكون في وفاه. وحصل فعلا في اوبئه الانفلونزا بيبقى الناس بتموت عشان هذه المادة اللي هو المركبات الأسبرين بتتفاعل مع الإنفلونزا، وأحيانا بعض الفيروسات بس الإنفلونزا حتى الجديري المائي. أغلب الفيروسات بنحذر تماما من تناول الأسبرين، أسباب كثيرة جدا بتخلينا نقول لا مطلقا. يبقى هنلجأ ليه؟ الكمادات والمية. بعد كده برضو من ضمن الحاجات المهمة مع الإنفلونزا إن إحنا برضو لازم النوم، وجد ان النوم مهم جدا، لازم الراحه، محتاج فعلا راحه، بيرفع المناعه. واحد النوم ده بيخليني اقلل من فتره العلاج والمضاعفات. النوم كمان بشكل عام، وجد الناس العاديين احنا نفسنا اما بننام 8 ساعات يبقى عندنا درع وافي ضد الانفلونزا اكثر من الناس اللي بيناموا 6 ساعات او 7 ساعات. يبقى مهم قوي ان ننام في الظلام، وجوده النوم موجود ايضا من جوده النوم. يبقى جوده النوم والنوم في الظلام الدامس والثمان ساعات ده فعلا بيفيد في الاقلال من معدلات الانفلونزا. وجد ايضا حاجه غريبه جدا، وجد ان الضحك والفرفشه والسعاده ليها علاقه، بتقلل ايضا طبعا. وجد الناس الكبار اللي بياخدوا تطعيم الانفلونزا استجابتهم المناعيه بتزيد اما يكونوا سعداء، وبتقل لما يكونوا عندهم اكتئاب او عايشين لوحديهم. ودي خلتنا ان يا جماعه دايما في الشتاء انشروا البهجه وانشروا السعاده، لان حالا مع غياب الشمس الناس عندها اكتئاب وميل للانزواء وقاعدين لوحديهم او دخلوا كتير بيحصل لهم مشاكل. وجد ايضا ان حضن الطفل الصغير، حضن الطفل الصغير ايضا بيرفع مناعته ويدفيه. ووجد ان حتى في الدبه اما الدبه الصغيره بتبتعد عن امها درجه حراره انفها بتقل، وده برضو بيخلي الفيروسات تدخل بسهوله. فتعلمنا برضو، انا دايما كنت حتى لما يجي اطفال صغار عندهم برد او كحه او انفلونزا اقول لامه كل ما يكح احضنيه، كل ما يكون تعبان احضنيه. ده فعلا له دور. جميل جميل والله. يعني دكتور مجدي بدران عضو اللجنة المصرية للحساسية والمناعة، أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على المعلومات القيمة جدا اللي حضرتك قلتها لنا، ويمكن يعني احنا هنستفيد منها بشكل كبير جدا. وبقول لكل سادة المستمعين بلاش ناخد مضادات حيوية عمالة على بطال، وممكن أحيانا كتير جدا في ناس بتستسهل تاخد المضادات الحيوية بدون حتى استشارة أي طبيب من نفسها كده، بتقولك أنا تعبان عندي كذا يبقى أخد مضاد حيوي كذا، وممكن تاخد كمان حاجات توصل لألف. فياريت نقلل من ده ونتبع زي ما قال لنا كده دكتور مجدي ان احنا نتبع السوائل والدافية والحاجات اللي هي الطبيعية، ونتناول عندنا حاجات كتيرة جدا ربنا خلقها لنا فيها فيتامين سي وفيها فيتامين ألف، عندنا الخضروات الورقية، عندنا الوقت الجزر، التفاح، البرتقال، الجوافة، حاجات كتيرة جدا. فنتمنى طبعا ان احنا نستفيد من كل هذه المعلومات، وان شاء الله بإذن الله ننفذها. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي بدران، ألف شكر يا فندم. شكرا جزيلا. يا رب يا بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، والغيرنا ما نحتاج. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع. الحقيقة في خبر كان يتكلم عن ضمن استراتيجية الوزارة، وزارة الصحة طبعا، النهوض بمنظومة التعليم الطبي المصري. حاولنا الاتصال بالدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة علشان يتكلم معنا بالتفصيل عن أهمية التعديل وتدريب الأطباء والكلام ده. هتكلم عن الخبر هقوله لكم، لكن طبعا كنا نتمنى يكون معنا الدكتور خالد مجاهد، لكن الحقيقة هو تليفونه غير متاح، بقالنا فترة عمالين بنتصل بيه لكن غير متاح. عموما وزيرة الصحة قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وافقت على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني. وأوضحت الوزيرة أن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم أو مع حركة التكليف القادمة في مارس 2020، وذلك طبقا لقانون التكليف. أضافت أيضا وزيرة الصحة والسكان أن يوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري هيشهد عقد يوم تعريفي للأطباء Orientation Day، ده هيتم عمل محاضرات تعريفية لشرح قواعد التدريب ببرنامج الزمالة المصرية وشرح آليات التدريب والتقييم، بالإضافة لمحاضرات أخرى على الأسس التعليمية لمنظومة التدريب. وقالت أنه من المقرر القيام بجولة للأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني مقر الزمالة المصرية للتعرف على قاعات التدريب النظرية والإكلينيكية. وزيرة الصحة والسكان أيضا أشارت إلى بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة من مدربي الزمالة المصرية يوم الاثنين الموافق 16 من ديسمبر الجاري، وده بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني مقر الزمالة المصرية، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم اللي وقعتها الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع جامعة هارفارد ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني. دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لمدة 3 سنوات، وده للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المدربين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما يا هي. بس لضيق الوقت المفروض كنا نتكلم عن منتدى شباب العالم مع دكتور محمد صالح عميد مركز التدريب أكاديمية السادات الحقيقة، لكن مع الأسف الوقت قدامنا 3 دقائق والموضوع اللي هنتكلم فيه الحقيقة أكبر من كده بكتير، لكن اسمحوني أن أنا هقول بس نبذة صغيرة جدا عن شرم الشيخ أنها بتتزين لاستقبال شباب العالم. بتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ بسيناء في الفترة من 14 ل17 ديسمبر الحالي، ملقيا الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع. مدينة السلام استعدت لاستقبال المنتدى، تزينت شوارع المدينة وتم تعليق اللافتات الخاصة بالمنتدى في جميع الشوارع والطرق داخل المدينة، وبرزت أعمال التجميل والتطوير وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وتجديد البلدورات والأرصفة وأعمدة الإضاءة والدهانات، وانتشرت الأعلام بجميع الشوارع الرئيسية بالمدينة. الحقيقة إن قائمة الرعاة الرسميين للمنتدى بتشمل هذا العام البنك الأهلي المصري وبنوك أخرى كثيرة جدا ومجموعة ومش عايزة أقول الحقيقة الأسماء الراعية لأنها الحقيقة فيها حاجات ما ينفعش ان انا اقولها ممكن تكون اعلان. لكن عايز اقول ايضا طبعا احنا هنتكلم بالتفصيل عن منتدى الشباب العالم الاسبوع القادم بشكل اوسع وبشكل اكبر بكتير، ونتكلم عن المحاور طبعا اللي هيتضمنها منتدى شباب العالم. يمكن ده بيعتبر هو المنتدى ده وتلاقي الحضارات على ارض السلام، ده منصه الحقيقه فعاله اللي بيأسسها مجموعه من الشباب الواعد علشان يرسل رساله سلام وازدهار ووئام بيقدمها للعالم اجمع. في كمان الحقيقه شرم الشيخ بتتزين برضو لاستقبال بطوله العالم للبلياردو برعايه جريده اخبار اليوم. هدفنا مواصلة النجاح، وتحية خاصة لمحافظة جنوب سيناء، ده أحمد جلال. بدأت فعلا شرم الشيخ الساحرة بتتزين أيضا لاستقبال واحدة من أعظم وأعرق بطولات العالم للبلياردو، وتنطلق منافساتها التمهيدية يوم الأحد المقبل بمشاركة 148 لاعب ولاعبة من 22 دولة حول العالم، وتقام البطولة في نسختها 18 تحت رعاية مؤسسة أخبار اليوم العملاق. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. مصر ولا ده رجاله كالعاده. كل الشكر لكل السادة المستمعين اللي كانوا متابعينا النهاردة في نهاية الأسبوع. بشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة، بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وبشكر أيضا زميلي وسام محمد على هندسة الهواء. الحقيقة مش بس هندسة الهواء وإخراج أيضا للاختيار الجميل للمقاطع وللأغنيات الحقيقة اللي بيقدمها لنا بعد كل فقرة. شكرا ليك، شكرا ليكم. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.